والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الفرق 37 بين قاعدة تعليق المسببات على المشيئة وقاعدة تعليق سببية الأسباب على المشيئة. المقصود من هذا الفرق هو أن الشخص يتكلم بكلام مكون من 3 جمل، الجملة الأولى تكون سبب، والجملة الثانية تكون مسبب، والجملة الثالثة هذه تكون جملة تعليق. 3 جمل: الجملة الأولى سبب، والجملة الثانية مسبب، والجملة الثالثة جملة تعليق. هو يريد أن يبين الفرق بينما إذا كانت جملة التعليق تعود على السبب وهو الأول، أو تعود على المسبب وهو الثاني. فعندنا سبب، وعندنا مسبب، وعندنا جملة تعليق جاءت بعدهما. هو يريد أن يفرق بينما إذا كان هذا التعليق رادعا على السبب، أو كان التعليق رادعا على المسبب. ومثل له هنا، يقول هنا: والأول عندنا غير قادح ولا يؤثر إلا في اليمين بالله تعالى دون الطلاق وغيرهما والعتاق وغيرهما، وعند الشافعي رضي الله عنه هو مؤثر في الجميع، إلى آخره. المقصود أن الشخص عندما يقول لزوجته: إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله، إن دخلت الدار هذا واحد، فأنت طالق هذا 2، إن شاء الله هذا التعليق. فإذا أعاده على الأول: إن دخلت الدار إن شاء الله، ما تطلق. وإن أعاده على الثاني، إذا أعاده على الأول، لأنه هنا يقول إذا قال إن دخلت الدار إن شاء الله ويعيد الاستثناء على الدخول، يعني إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله، إذا أعاد الاستثناء هذا أو التعليق إذا أراده على الدخول ما تطلق، وإذا أرجعه إلى الطلاق الذي هو المسبب فإنها تطلق، وعلى هذا الأساس تقرؤون عاد ما كتب، لكن هذا هو المقصود. الفرق 38 بين قاعدة النهي الخاص وبين قاعدة النهي العام. المقصود من هذا الفرق هو بيان تعارض العام والخاص، يعني يأتي دليل عام ويأتي دليل خاص ويتعارضان. هو ذكر هنا ثلاثة أقسام، لأن عندما يتعارض دليل عام ودليل خاص تارة يتفقان في الحكم، يتفقان في الحكم أي أن حكم العام هو حكم الخاص، ما في فرق بينهما. وإذا اتفق في الحكم فيكون ذكر الخاص على أنه فرد من أفراد العام، على أنه فرد من أفراد العام، مثل حافظوا على الصلوات هذا عام، والصلاة الوسطى هذا خاص، يعني وحافظوا على الصلاة الوسطى، فالصلاة الوسطى فرد من أفراد العام الذي هو الصلاة. فإذا ذكر عام وذكر خاص واتفق في الحكم فإن الخاص فرد من أفراد العام، يعني أن ذكره لأهميته، ولا نقول إنه مخصص للعام. لكن عندما يأتي العام ويشتمل على حكم، ويأتي الخاص ويشتمل على حكم يختلف عن حكم العام، يأتي دليل عام اشتمل على حكم، ويأتي دليل خاص يعني من أفراد هذا العام ولكنه مشتمل على حكم يختلف عن حكم العام. فمثلا عندما تقول لا تقتل أحدا، كلمة أحد لفظ عام لأنه نكرة في سياق النهي، والنكرة في سياق النهي تكون عامة. ثم قال اقتل فلانا، فالأول فيه نفي القتل ولا إثباته؟ نفي القتل، والثاني هذا فيه إثبات ماذا؟ فيه إثبات القتل، وإثبات القتل يختلف عن نفي القتل، فحينئذ هذه الطريقة يقال عنها إنها من تخصيص العام. إذا تعارض عام وخاص واختلفا في الحكم، فحينئذ يقال إن الخاص يخرج من ماذا؟ يخرج من العام. وبناء على ذلك فالقتل يكون للجميع ولا يكون لهذا الفرد؟ تمام، يكون لهذا الفرد. هذان قسمان، القسم هذا لسهل يعني، لكن في قسم ثالث هو اللي فيه شيء من الصعوبة. عندنا الآن قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة، هذا عام ولا خاص؟ ميتة الإبل البقر الغنم اللي هي كذا إيه. ثم قال يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فهذا ذاك محرم ذاك محرم الأكل، وهذا محرم القتل، وبطبيعة الحال يكون محرم ماذا؟ محرم. لكن إذا وقع الإنسان، إذا وقع الإنسان يعني كان جائع، هل يستحل الميتة ولا يستحل الصيد؟ هل يستحل الميتة يعني يستحل الصيد ويدفع الجزاء، ولا يستحل الميتة وليس عليه جزاء؟ والجواب أنه يستحل الميتة ولا يستحل الصيد، الجواب أنه يستحل الميتة ولا يستحل الصيد. تقرؤون، لكن هذه هي الأقسام الثلاثة لهذا الفرق. قاعدة التي بعد أو الفرق الذي بعدها، الفرق 39 بين قاعدة الزواجر وبين قاعدة الجوابر. إذا نهى الله عن أمر، هل نهى عنه لما يشتمل عليه من المصلحة ولا لما يشتمل عليه من المفسدة؟ من المفسدة. طيب الحدود التي وضعت في الشريعة، الحدود المقدرة، هذه حدود لجلب، هذه حدود لمنع المصالح ولا حدود لدرء المفاسد؟ لدرء المفاسد. طيب العقوبات التعذيرية، سواء كانت عقوبات مالية ولا عقوبات سجن ولا يعني التعذير في الشريعة بوجه عام بأي شكل من الأشكال، هل التعذير هذا موضوع لمنع المفاسد وتقليلها ولا موضوع لمنع المصالح؟ تمام، لمنع المفاسد. هذا باب النواهي، لأن الحدود والعقوبات هذه تجدون إنها مسببات مترتبة على ارتكاب أسباب محرمة، مثل الزنا ترتب عليه ماذا؟ الرجم أو هذا أو الجلد أو التغريب، القذف سبب ترتب عليه جلد كم؟ 80. شرب الخمر وهكذا. فتجدون الحدود والتعازير كلها في الشريعة تجدون أنها مرتبة على أساس إن الشخص ارتكب أمرا هو منهي عنه. هذه كلها نسميها زواجر، كل هذه نسميها زواجر. الإنسان أمر بشيء لكن حصل منه تقصير، أو إنه عجز عنه وشرع بدل. فمثلا الإنسان عندما يسهو في الصلاة، يصلي 5 أو يسلم من 3، هنا هل خالف أمرا ولا خالف نهيا؟ تمام، خالف أمرا. على هذا الأساس تكون مخالفة الأوامر المترتب عليها يكون جبر، لكن إن الشخص عندما يفعل هذا الشيء تارة يكون مثلا يعني مضطر أو ما إلى ذلك، وقد يكون متعمد، قد يكون متعمد، لكن إن الشارع شرع له بدل. على هذا الأساس، على وجه العموم، مهوب على وجه الاستقراء الكلي، على وجه العموم أن الزواجر تجدون أنها عبارة عن درء المفاسد، يعني من أجل درء المفاسد، والجوابر هذه من أجل جبر المصالح التي تفوت. الجوابر هذه تجدون أنها تجبر الشيء. الإنسان عندما لا يستطيع هدي التمتع والقران ماذا يفعل؟ يصوم. فهذا جبرا عن ماذا؟ عن الهدي. وهكذا بالنظر مثلا للإنسان عندما لا يستطيع العتق في كفارة الظهار يرجع على الأشياء المرتبة هذه. فالغرض إن باب الجوابر على وجه العموم تجدون أنه يجبر مصلحة فاتت. والزواجر هذه هي عبارة عن الزجر عن ماذا؟ عن ارتكاب سبب ترتب عليه ماذا؟ ترتب عليه مفسدة. وهكذا تقرأون عاد الباقي. لكن هذا هو بيان الفرق الذي بعد هذا بين قاعدة المسكرات. الفرق 40 بين قاعدة المسكرات وقاعدة المرقدات وقاعدة المفسدات. عندنا 3: مسكرات والمرقدات وقاعدة المفسدات. هو رحمه الله قال: الفرق بينها أن المتناول من هذه إما أن تغيب معه الحواس، إما أن تغيب معه الحواس أو لا. فإن غابت معه الحواس كالبصر والسمع واللمس والشم والذوق فهو المرقد، يعني هو ما يغيب العقل لكن يغيب الحواس كالبصر والسمع والشم واللمس والشم والذوق، هذه الحواس 5، فهو المرقد. وإن لم تغب معه الحواس فلا يخلو إما أن يحدث معه نشوة وسرور وقوة نفس عند غالب المتناول له أو لا. فإن حدث ذلك فهو المسكر وإلا فهو المفسد. فالمسكر هو المغيب للعقل مع نشوة وسرور كالخمر والمزر، وهو المعمول من القمح والتبغ وهو المعمول والبتع، وهو المعمول من العسل والسكركة، وهو المعمول من الذرة. والمفسد هو المشوش للعقل مع عدم سرور الغالب كالبنج. تقرؤون هذه ما فيها شيء، لأن رحمه الله يعني نص على الفرق واضح. الفرق الذي بعد هذا وهو الفرق 41 بين قاعدة كون الزمان ظرف التكليف دون المكلف به، وبين قاعدة كون الزمان ظرفا لإيقاع المكلف به مع التكليف. الفرق هذا والذي بعد باق 3 فروق، هذه إن شاء الله ستكون موضعا للدرس القادم. وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أسئلة ولا ما في؟ هذا يقول: أقيمت صلاة العصر ولم أتم طوافي بعد، وبعد الصلاة أتممت الطواف وأخرت ركعتي الطواف إلى ما بعد أذان المغرب، فهل في ذلك شيء؟ لا، ركعتي الطواف تكون بعد الطواف مباشرة. المسافر الذي لا يعلم كم مدة إقامته في تلك البلد فما هي أقصى مدة لقصر الصلاة؟ هذا كلام في الحقيقة مجمل، لأن الشخص يعرف، يعني في الغالب إذا دخل بلد وعند الشغل يعرف هل يعني ممكن أنه هذا. لكن إذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام فلا يجوز له أن يقصر ولا يجمع. أنا في الشوط الخامس من الطواف مثلا وأقيمت الصلاة ولم أكمل الشوط، تدخل معهم في الصلاة، فإذا أتممت الصلاة تبدأ الشوط من أوله، مو بتبدأ الطواف من أوله، لا، تبدأ الشوط الذي لم تكمله. هل يوجد طواف الوداع للعمرة؟ لا، لكن إذا طفت يكون أحسن. رجل وش ماذا؟ هذا مو بواضح، بعض الكتابات ما تكون. السؤال الأول: ما الحكم الشرعي في التقصير في الصلاة بالنسبة لطلاب الجامعات الذين يدرسون في أماكن بعيدة لا يجوز لهم القصر ولا الجمع؟ السؤال الثاني: هل من نصيحة لشباب الحركات الإسلامية الذين يعملون في حقل الدعوة، حيث نراهم في السنوات الأخيرة يتتبعون عورات بعضهم بعض ويتهمون بعضهم بعضا بالخروج عن الإسلام والضلال ما أثر على الدعوة إلى الله؟ الشخص مما يؤسف له، الشخص يتبنى عمل ولكنه لا يكون عنده من العلم ما يكفي لتغطية هذا العمل، ولهذا يقول شيخ الإسلام: يفسد الناس أربعة: نصف متكلم، ونصف متفقه، ونصف متطبب، ونصف نحوي. الأول يعني درس بعض الأشياء في مبادئ التوحيد، هذا المتكلم يعني درس في التوحيد، درس في الإيمان، لكن دراسات بسيطة، بعد ذلك رفع نفسه كأنه مجتهد في قرنه، هو المجتهد الأول في قرنه في باب العقائد. وتجد مثل هالحين هل يكفرون بالجملة، كثير الحين من الشباب اتخذوا كلمة التكفير هذه مثل شرب البيبسي، أبدا، لأن ما يدري أن الملك يكتب وأن الله سيسأله عنها يوم القيامة. ونسمع كثير الحين يكفرون ناس ما رأوهم أبدا، يتكلمون في الشيخ ابن باز، يسألني واحد عنه مرة يقول: إيش تقول فيه؟ واحد يعني إذا رأيته طبعا ما تقبله نفسك، يعني تحس بكراهية له عند ما تراه. يقول له: إيش رأيك بالشيخ ابن باز؟ طيب، الشيخ ابن باز توفي رحمه الله وخدم الإسلام أكثر من 60 سنة في الليل والنهار، في ماله وفي بدنه وفي علمه وفي ما يعني يمكن ما في مشروع خيري ما دخل فيه. وأنت حضرتك تجي في عمرك يمكن 30 سنة تسأل وش رأيك فيه؟ يعني الله يبي يسألك عنه علشان تسأل واحد الثاني يسألني عن الشيخ ابن عثيمين في الحرم هنا عقب الدوء عقب الجلسة؟ يعني فيه ناس فيهم في الحقيقة أنا أسميها نجاسة، وإلا ما الذي يخصهم من هؤلاء يسألون عنهم؟ الثالث يسألني عن الشيخ بن جبرين. اللي سألني عن الشيخ بن جبرين عمره يمكن 12 سنة، يمكن مروحة واحد من هالأنجاس اللي في الحرم يقول راح أسأل فلان عن فلان، شو يقول لك؟ يعني فيه ناس يشتغلون ما قصدهم وجه الله، ولكن قصدهم التشويش على طلبة العلم في الحرم، يشوشون عليهم من ناحية العلماء. الرابع يسألني عن العز بن عبد السلام. طيب العز بن عبد السلام يعني إنتاجه العلمي وخدمته ومواقفه مع العلماء ومواقفه مع الحكام ومع يعني في عصره آية من آيات الله في قوة إيمانه وفي علمه، وتجي أنت في القرن الخامس عشر تسأل عن العز بن عبد السلام، يعني كأن الله بيسألك عنه في القبر. والآخر يسألني عن شيخ الإسلام ابن تيمية. أنا ما أدري وش يعني هالظاهرة في الحرم، خاصة يوجد ناس ما قصدهم وجه الله قطعا، وإلا الإنسان يسأل عن الحلال والحرام اللي يبي يعمله واللي بيتركه، يسأل عن حلال يعمله ولا يسأل عن حرام إيش اسمه يتركه. أما يسأل عن فلان وعلان وفلان هذا ما هو من عمله. فنصف المتكلم هذا يعني درس شوي في التوحيد وبعدين طلع نفسه أنه مجتهد في علم التوحيد والإيمان. الثاني نصف هذا يقول شيخ الإسلام يقول هذا يفسد الجنان، يعني يفسد القلب، يفسد القلب. أذكر لكم نكتة في على الثاني هذا، في الثاني يقول نصف المتفقه يقول هذا يفسد الأركان، يعني بالنظر إلى أنك إذا جيته وسألته يعطيك على طول يحلل ويحرم بالجملة. كان واحد مرة في منى يفتي ويقول الشخص الذي يأكل برتقال وهو محرم هذا عليه فدية. طيب لماذا؟ قال لأن البرتقال فيه طيب. فتجد إن بضاعته في الفقه قليلة، لكن إنه يضع نفسه إنه مجتهد مطلق في الفقه، يعني يتقمص شخصية علمية ليست له. الثالث يقول متطبب، يعني تأتي أنت مريض وتأتي للطبيب ويصف لك يصف لك دواء بعد ذلك تموت منه، ولا يقول أنت مريض حالا عملية مستعجلة ولا عليك خطر وبعد ذلك يجري العملية وتموت. هذا حصل في بعض الأطباء، تجد مجرد ما تأتي يقرر لك عملية وأنت صحيح، لكن يبي يتعلم عليك، لأن أما أنه يحضر دكتوراه ولا يحضر ماجستير ولا يحضر بحث ترقية، ويكون نتيجة العمليات اللي هو يجريها بحسب كثرتها وقلتها. فهذا نصف المتطبب يقول هذا يفسد الأبدان، ونصف النحوي اللي تعلم يعني كم حبة من علم النحو تجد انه يجر المرفوع ويرفع المجرور بالراحة مرة. مثل واحد قال سأل شخص قال ما فعل ابوك بحماره؟ قال باعه. قال قل باعه. قال لا انت تقول بحماره. قال هذه باء الجر. قال سبحان الله، باءك تجر وبائي لا تجر. فالإنسان اللي يعني مما يؤسف له إن كثير من الشباب اللي يشتغلون في الحركة سواء في البلاد هذه ولا في غيرها عندهم حماس وعندهم رغبة، لكن ما عندهم علم ولا عندهم بصيرة، يعني بضاعتهم في العلم قليلة، ونتيجة لقلة العلم ما يكون عند الإنسان بصيرة. استدعاني شخص ألقي درس في مسجده، ورحت أنا وياه في السيارة، وقال لي والله أنا مشكل علي ثلاث مسائل في الفقه. أنا نظرت إليه ولا عمره يمكن 20 سنة، قلت مشكل عليك ثلاث مسائل في الفقه؟ قال إيه. قلت أنت دراسك وشي؟ قال والله أنا أحمل الكفاءة. فهو يحمل الكفاءة وتصور إنه ما أشكل عليه في الفقه كله إلا هالمسائل الثلاثة. مشكلتنا حنا في الشباب إنه عنده رغبة للخير، لكن ما عنده زاد يتزود منه من أجل أنه يوجه الناس له. ولهذا الإمام الشافعي رحمه الله يقول: أعطي العلم كلك يعطيك بعضه، أعطي العلم كلك يعطيك بعضه. فأنا أنصح الشباب كما قال عمر رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. لكن هم يتسودون قبل أن يتفقهوا. والله تعالى في سورة براءة: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، شوف، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. تعلم قبل أن تتكلم. لكن مشكلتنا إن الإنسان يكون عنده جرأة على الكلام قبل أن يكون عنده الاستعداد العلمي الذي يؤهله لهذا الكلام. فأنا أنصحهم أن يحرصوا على التعلم. هذا من جانب. من جانب آخر، الله واحد والقرآن هو واحد والرسول واحد والسنة واحدة والدين واحد والحق واحد. فلماذا مثلا يوجد يعني هالانقسامات؟ على أي سبب ولأي غرض؟ فالمفروض أنهم يكونون جماعة واحدة، وكما ذكرت أنهم يتعلمون ويتزودون. لكن كون بعضهم يشتغل في بعض، هذا طبعا أمر لا يجوز. أخذت مالا من بيت أحد المسلمين بغير حق وبغير علم منهم، هل يجوز أن أتصدق بهذا المال مع أنني أستحي منهم؟ لا